بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. كنوز السيرة. الخالة بمنزلة الأم. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة تبعته ابنة حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم واسمها عمارة وتنادي يا عم يا عم، وفي قولها لنبي الله صلى الله عليه وسلم يا عم وهي ابنة عمه لأنه عمها من الرضاعة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته فهيرة مولاة أبي لهب وكذلك أرضعت حمزة، وإما نادته كذلك لفارق السن بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان حمزة هاجر من مكة وترك ابنته مع أمها، فتناولها علي رضي الله عنه ثم اختصم فيها مع جعفر وزيد بن حارثة، كل منهم يريد أن يربيها، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها لجعفر بن أبي طالب، فعلي طالب بها لأنه ابن عمها، وزوجته فاطمة بنت عمها، وزيد طالب بها لأنه آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة في المدينة، وهما يتوارثان قبل أن تنزل أحكام المواريث. أما جعفر فهو ابن عمها، وزوجته أسماء بنت عميس خالتها، لأن أمها سلمى بنت عميس أخت أسماء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، وذلك أن الرجل لا يجوز له أن يجمع بين البنت وخالتها، فحكم بها لجعفر. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تتزوجها، أي بنت حمزة، فقال لا، إنها ابنة أخي من الرضاعة. كنوز السيرة. زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة رضي الله عنها. وفي هذه العمرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث العامرية رضي الله عنها، وهي خالة عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، فبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، وهذا هو الصحيح، ولم يتزوجها وهو محرم كما جاء في بعض الروايات. وقدر الله تبارك وتعالى أن تموت ميمونة أم المؤمنين بسرف في المكان الذي تزوجها فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء لأنها عبارة عن مقايضة، أي مصالحة بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اتفقت قريش على أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في السنة القادمة صارت هذه العمرة تسمى بعمرة القضاء، وقيل سميت كذلك لأنها كانت بدلا أو قضاء عن عمرة الحديبية. وبعد هذه العمرة أسلم رجلان كان لهما أثر في الإسلام بعد ذلك، ألا وهما عمرو بن العاص وخالد بن الوليد. كنوز السيرة. إسلام خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه لما أراد الله بي من الخير ما أراد قذف الله في قلبي حب الإسلام وحضرني رشدي، وقلت قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد، فليس موطن أشهده إلا وأنصرف، وإني أرى في نفسي أني موضع في غير شيء وأن محمدا سيظهر. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية

فاتبعه، والله ليظهرن كما ظهر موسى وجنوده. قلت: أيها الملك، فبايعني أنت له على الإسلام. فقال: نعم. فبسط يده فبايعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، وخرجت على أصحابي وقد حال رأيي، فقالوا: ما وراءك؟ قلت: خير. فلما أمسيت جلست على راحلتي وانطلقت وتركتهم، فوالله إني لأهوي إذ لقيت خالد بن الوليد بالهدة، هو وعثمان بن طلحة، فقلت: إلى أين يا أبا سليمان؟ قال: أذهب والله أسلم، إنه والله قد استقام الميسم، إن الرجل لنبي ما أشك فيه. فقلت: وأنا والله. فقدمنا المدينة فقلت: يا رسول الله، أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال لي: يا عمرو، بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله. كنوز السيرة.